نعم طيب انصرف، نعم طيب انصرف، وقام مقامه إمام ثاني. نعم طيب انصرف. وبيكمل التراويح. نعم اللي دخل مكانه بدوش يطول معي. يا أخي الله يهديك، نعم خليك ماشي معي. نعم نعم هذا الثاني بيكمل التراويح، نعم قول نعم قول لا. نعم طيب بيكمل التراويح، قديش بيتحمل صلاته؟ يعني تقريبا يعني ربع ساعة، الأربع طيب ركعات شو الفرق بين الثاني والأولاني؟ برضه السؤال ما فيش. انت ما عم توضح. انا بدي اوضح. لا لا خليك جاي، خليك جاي، خليك جاي. اوتي الامام الاول صلى اربع ركعات من القيام، يعني بالاول صلى العشاء، بعدين صلى سنة العشاء، ثم صلى بهم اربع ركعات من صلاة التراويح. ماشي. قديش الصلاة تحملت؟ مثلا ربع ساعة. لا تلي مثلا، اللي الواقع ربع ساعة. ربع ساعة. طيب ليش ما بيكمل هذا الإمام؟ لأنه القراءة اللي بيقرأ بيقرأ مثلا في الناس معودهم على خلاص خلاص آيات. قراءته قليلة يعني. قليلة بس. نعم. الإمام الثاني نعم صلى أربع ركعات أخرى، نعم صار مجموع ثمانية. نعم قديش تحملت هذه الصلاة؟ تقريبا مثلها أربع. إذا شو الفرق يا أخي بين الأولاني من الثاني؟ طيل القراءة وفيش طول قراءة يا شيخ. المقصود يعني اسمح لي، الامام صلى اربع ركعات. يا اخي ما هو السؤال والله سؤال يعني السؤال ركعات ربع ساعه او نعم. ثلث ساعه واربع ركعات ثانيه ثلث ساعه، وبتقول الركعات الثانيه قراءتها اطول، شلون صار الوقت طول بالك؟ شلون صار الوقت واحد والقراءه اطول؟ لو قلت مثلا اربع ركعات بتحملوا نص ساعه، أما الأربع ركعات الأولى ثلث ساعة ربع ساعة، معقول الكلام هذا؟ أنا مقصودي إنه الصلاة اللي بيصليها في أهل الحي أربع ركعات، الثمان ركعات كلها نصف ساعة، صلى أربع ركعات ودخل إمام ثاني كمل مع أهل الحي، عرفت كيف؟ بعدين أخر يا أخي عرفت، بس بدي أعرف أعطيك الجواب، مشان إيش التقسيم هذا؟ التقسيم عشان الأربع ركعات الثانيين يطيلوا القيام فيهم. ما عم يطيلوا القيام أنت. مش مع الجماعة بدل الأخر ولا بعد المنتصر. هو الإمام نفسه. الإمام بينصرف بعد أول أربع. يصلي الصلاة على فترتين. على فترتين. فترة يؤم الناس والفترة الأخرى في منتصف الليل. هذا الإمام الأول. الإمام الأول، الإمام الراتب. طيب. قديش تحمل صلاته في آخر في آخر الليل؟ والله أعلم. ساعة ونص. الأربع ركعات الثانيين بده يقرأ فيهم جزء. الركعات الأربعة الثانية مختلفة الصورة تماما. تقسيم عجيب يا أخي. إذا كان المقصود من الإمام الثاني يعني بيصلي الأربعة الثانية، إذا كان مقصود الإطالة، هلا هون عم يقول الأخ هون إنه الإمام الأول نفسه بيكمل التراويح في آخر الليل مشان الإطالة. نعم. طيب شو الفوضى هاي؟ مشان إيه؟ إذا كان المقصود الإطالة، هذا الإمام الأول بيصلي أربع ركعات خفيفات مشان أهل الحي، صح؟ بعدين يكمل هو بآخر الليل مشان تكون الصلاة أطول. وهي صلاة الأربعة بين الأربعة الأولى والأربعة الأخرى مشان إيش؟ الأربع ركعات اللي بيصليهم الأولى الإمام عشان أهل الحي زي ما تفضلت أربع ركعات خفيفة، وبدخل إمام ثاني بيكمل مع أهل الحي أربع ركعات خفيفة. فهمتها يا أخي؟ عم نقول ليش؟ ليش؟ عشان يطيل القيام. عم يطيل القيام نفسه لما عم يصلي الإمام الأول كمالة التراويح، عم يطيلها كمان بآخر الليل. صار في هون ثلاث جماعات، الإمام الأول بيصلي أربع ركعات، الإمام الثاني بيصلي أربع ركعات، الإمام الأول بيرجع بيكمل صلاته بأربع ركعات أخرى. لا هذه الصورة ما بيجوز أبدا. هاتوا أسئلتكم راح ينتهي الوقت. طول بالك. إمام في صلاة التراويح كل ليلة يقوم بثمان ركعات، ولكن يخص بليلة 27 يقوم ب 36 ركعة، فهل يجوز هذا؟ لا أصل لا. لا أصل لا. فماذا يعمل ماذا يعمل مثلا المأمومين معه؟ المأموم به على السنة 11 ركعة بس فقط ويخرجه. هل يجوز بناء فوق المسجد كتريكو أو دار للقرآن؟ بشرط ولا مانع من بناء فوق المسجد، بشرط تكون المراحيض ما يسمى بفن الهندسة بالتهوية، مش تكون فوق المسجد. مفهوم؟ تفضل. هل هل يجوز الاعتكاف في مسجد غير المساجد الثلاثة؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. وهذا حديث صحيح، وهو من كنوز الأحاديث الصحيحة التي لم يتح لها نشرها من قبل إلا قليلا جدا جدا. وهذا الحديث في الواقع هو يشبه حديثا آخر تماما، ويشتركان في الغاية التي رمى إليها الحديث الثاني، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. فهذا وذاك الغاية منهما تكثير الأقدام وتكثير الأسفار إلى هذه المساجد الثلاثة لما له من مزية في الشراء. فالمسجد الأول كما تعلمون الصلاة فيه ب100,000 صلاة، صلاة واحدة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة مما سواه من المساجد إلا المسجد النبوي، فالصلاة فيه ب1,000 صلاة. أما المسجد الأقصى الذي أرجو أن يعيده الله عز وجل إلى أهل المسلمين وأن يذل المشركين والكافرين ومنهم اليهود، فالصلاة فيه يوجد روايتان، إحداهما وهي الأشهر لكنها ضعيفة السند أن الصلاة في المسجد الأقصى ب500، والأخرى وهي الصحيحة ب250 صلاة. فلهذه الفضيلة التي اختصت هذه المساجد الثلاثة قال عليه السلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، وقال: لا اعتكاف إلا في ثلاث مساجد. غيره تفضل. دروز مشركين كان أصلهم مسلمين، وإني انحازوا بعدين عن الصراط المستقيم ثم أشركوا بالله العظيم وعبدوا الحاكم بأمر الله كان في القاهرة يومئذ.